أصبحت أنا من الحيارة مع مدير الإدارة، ما كنت قاعد في نادي أمير مع ناس أمارة، لقى حياتي هنية، قعد وفكر شوية وراح منكد عليا يدوب بنظرة وإشارة، قعد مع نفسه ركز وراح نقلني لمركز ما فيهش غير شيخ يعكز وفي ايده ماسك سيجاره، طول يومه يشخط وينطر وبصوته عمال يجعر، والليله عن بيته اخر يروحوه فوق حماره. وانا يعني كنت اشتكيت له ولا من الناس بكيت له؟ لو كنت عايزه لجيت له في نصيحه ولا استشاره؟ فكر كده انه ساعدني لما لمركز نقلني، كان يبقى فعلا خدمني لو كان نقلني الوزاره.